بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وهذا يشمل الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والصدقة المستحبة، فإن الزكاة الواجبة تسمى صدقة، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. فما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة تزيد المال كمية وكيفية. أما كمية فأن يفتح الله عز وجل للمتصدق من أبواب رزقه وفضله ما لا يخطر له على البال، وأما زيادتها كيفية فبما يحل في هذا المال من البركة ووقايته من الآفات والتلف. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، يزيد بعض العامة بعد ذلك قولهم: بل تزده بل تزده. وهذا اللفظ، أعني قوله بل تزده بل تزده، هذا اللفظ منكر من وجهين. الوجه الأول أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت لفظ بل تزده بل تزده. والوجه الثاني أنه أيضا من الناحية اللغوية خطأ، لأن الجزم هنا في قوله بل تزده لا وجه له، فلا وجه للجزم في هذه الصورة، ولو كان ثابتاً لكان الحديث يقول بل تزيده بل تزيده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة. العفو هو المسامحة وترك المؤاخذة، أي أن العبد إذا عفى عمن ظلمه وآذاه فإن الله عز وجل يزيده بذلك رفعةً وعزًا. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول التواضع لله عز وجل، وذلك بالخضوع لأمره والذل لطاعته وعبادته، بأن يستجيب لأوامر الله تعالى بفعل المأمورات وترك المحظورات والمحرمات. والمعنى الثاني التواضع لعباد الله لأجل الله، فيخفض جناحه لعباد الله ولا يتكبر عليهم، ففي هذه الحال يرفعه الله عز وجل. ولهذا قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، فيرفعه في الدنيا وفي الآخرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً الحث على الصدقة وبيان فضلها، وأن الله تعالى يخلف على المتصدق خيراً بنماء ماله وزيادته، وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً الحث على العفو والمسامحة، وأن الإنسان يعفو عمن ظلمه وعمن آذاه، ولكن هذا، أعني العفو، مشروط بما إذا كان فيه إحسان وإصلاح. ولهذا قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو فيه إصلاح فإن الإنسان يعفو، أما إذا لم يكن هناك إصلاح بأن كان العفو يزيد هذا الظالم وهذا المعتدي عتواً ونفوراً واستكباراً وجراءة على محارم الله وعلى عباد الله، فإن العفو حينئذ لا يكون محموداً بل يكون مذموماً. وفي هذا الحديث أيضاً الحث على التواضع لله ولعباد الله لأجل الله، وأن الإنسان إذا تواضع رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها أيضا أن الأمر لله من قبل ومن بعد، فهو سبحانه وتعالى الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل، كما قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال عز وجل وأخبر سبحانه وتعالى أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالعزة والذل بيد الله تعالى، من شاء الله تعالى أعزه إذا فعل الأسباب، ومن شاء الله تعالى أذله إذا لم يخضع لأمر الله. ومنها أيضا الإشارة إلى الإخلاص، وأن الإنسان إذا تواضع يتواضع لله عز وجل، لا لأجل أن يحمد ويثنى عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله، أي لأجل الله، فهذا فيه إشارة إلى الإخلاص، وأنه أراد بتواضعه وجه الله تعالى والدار الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.